Thank you. الحمد لله الله الله يرضى عليك. Oh, my God. اقول لك والله انت هتقعد في الجنه ان شاء الله. Thank you. What is the لله الحمد لله Oh. عم تفكر لسان بردنها اسمها الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يصلح حالك الله بركة عم الشيخ سعيد بركة القرآن الله يرحمك الرجل صالح Shit!